لجنن آل فرعون المتضمنة دلائل النبوة ورفع الشبه عنها والمواعظ والنصائح وسلامته عن أعدائه وعما أخذوا به، وهي من أعظم مقاصد القرآن الكريم. يعني بيان هذه الأمور الأصلية، إثبات النبوة بأدلتها، دفع الشبهة عن النبوة، المواعظ والنصائح، ثم سلامة هذا المؤمن من أعدائه وسلامته ونجاته عما أخذوا به وأخذوا به، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة سورة غافر لها يعني وضع خاص بالنسبة لعلاقتها بالدعوة والداعية. فسورة غافر النموذج حي لهذا الداعية الصادق المخلص الذي يعني يجود بنفسه في سبيل الله تبارك وتعالى، كما سنبين إن شاء الله عز وجل. وسورة غافر أيضا يعني هي حلقة لهذه الصراع الذي حصل بين المؤمن وبين فرعون وقومه، هو حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل. يعني في بمناسبة الكلام على هذا الصراع نصير إشارة يعني عابرة لكنها مهمة في غاية الأهمية، تتعلق بهذه الحلقات المتصلة في دعوات الأنبياء والمترابطة والتي تحوم حول قضية جوهرية محورية، هي قضية التوحيد، قضية التوحيد، قضية يعني لا إله إلا الله. هذه القضية هي محور الوجود كله ومحور الصراع بين الحق والباطل، وهي تشير إلى المنهج الوحيد الصحيح في تفسير التاريخ. يعني نحن حينما نقرأ للدجاجلة سواء من المرقسيين أو من غيرهم يحاولون أن يصدقوا عملية الصراع الذي حقم في حقب التاريخ المختلفة، كل حسب يعني هواه وحسب اللون الذي يتلونه به. فمن ظاهر إلى أن التاريخ عبارة عن صراع، صراعات سياسية أو صراعات حضارات وغير ذلك، أو صراع قوى أو صراع طبقي، إن لابد أن يتحسن كل صراع بين الطبقات الفقيرة والطبقات المحتكرة والإنسان وكذا، وفي نهاية هذا الصراع تتغلب الطبقة التجريلة ويحصل الجنة الموعودة في الأرض الآخر. هذا الكلام فيحاول كل منهم أن يسخر، يعني كما رأينا في بعض الأنظمة تحاول أن تسخر الإسلام نفسه خادما لمذهبياتها السياسية، كما لاحظنا في الفترة الاشتراكية مثلا حاولوا أن يصبغوا كل مظهر من مظاهر الإسلام لخدمة هذا اللون الأحمر. وكما يحصل الآن عند الأخ الحفيظ، ما يحصل أيضا نفس الشيء من محاولة تسخير الإسلام لتفريغ و إبقاء الصراعية على المذهب السياسي الذي أو الفكر الذي يعتنقه. فلذلك كان التركيز بكل قوة على أن الإسلام دين الإشتراكية، والإسلام فعلا كان عبارة عن صراع بين الطبقات. حتى إنهم في الفيلم المشهور الذي أظهره محمد الرسالة أظهروا أن عملية الصراع بين الصحابة وبين كفار قريش كانت بين الفقراء والأغنياء، صراع طبقي ليس صراع من أجل لا إله إلا الله. نفس المنحة يذهب إليه بعض المشاهير ممن اندكتوا داخل الصف الإسلامي دون أن يعلنوا توبتهم من هذا الظلام إعلانا صريحا، وعلى رأسهم المدعو الدكتور محمد عمارة، فهو له يعني أطروحات وله توجهات في غاية الخطورة وفي غاية الانحراف عن منهج الإسلام وعن منهج دعوة التوحيد، ومع ذلك يبرز ويعترف به في ظل المفكرين او الموحدين للاسلام والدعوه الاسلاميه. نفس الشيء ان العمليه كانت عباره عن، حتى انه يرى ان جميع الاديان بشيء واحد، كل الاديان حاجه واحده، وان الصراع كان صراع طبقي بين الطبقه اليمين واليسار، يقسمون الصحابه ايضا نفس التقسيمات للصراع، يعني حسب الصراعتين، فلان والمجموعه الفلانيه كانت من اليمين المتطرف والثانيه من ساحه اليسار أخر اليسار والثاني وسط اليسار إلى آخر هذه الخزعبلات. الشاهد من الكلام إذا إن كانت هناك هذه إشارة عابرة، والموضوع موضوع دسم جدا الحقيقة وفي غاية الخطورة. إذا كانت القضية بهذه الصورة، إذا كيف نفهم أو ما هو المنهج الصحيح من تفسير التاريخ وفهم التاريخ؟ تفسير الوحيد الصحيح يعني كل بعده باطل لتفسير التاريخ، تاريخ البشرية منذ هبط آدم إلى أن يدخل الله الأرض وما عليها، هو أنه صراع بين الإسلام وبين الكفر. هذه الحقيقة في التفسير الحقيقي للتاريخ، بمعنى أن تنتظر كل مراحل وحقة للتاريخ أن هي في جوهرها هي الصراع بين المؤمنين وبين الكفار، بين أهل لا إله إلا الله وبين الذين يتخذون الأنداد من دون الله. هذا هو ما يحصل الآن وما حصل فيما مضى منذ ذات البشرية وما سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذه حقيقة التفسير التاريخ، وذلك هي عبارة عن دعوة واحدة، راية واحدة هي لا إله إلا الله. اختلفت اختلف الشق الثاني من دعوة التوحيد وهو لا إله إلا الله فلان رسول الله. في عهد نوح كانت كلمة النجاة بالنسبة لقومه لا إله إلا الله نوح رسول الله. في عهد موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله. في عهد عيسى لا إله إلا الله عيسى رسول الله. إلى أن جاءت الرسالة القاتلة لتكون كلمة النجاة التي تبدأ بها جميع الأبواب التي توصل الجنة ما عدا هذا الطريق لا إله إلا الله محمد رسول الله بالبشر كافة. فهذه الحقيقة والموضوع يحتمل تفسيرا كثيرا جدا، لكن هذا هو الجوهر من فهم الصحيح أو التفسير الصحيح للتاريخ، عبارة عن صراع بين المؤمنين وبين الكفار، بين الإسلام وبين الكفر. ونحن الآن نطلع على حلقة من حلقات هذا الصراع ونشعر أننا بكل قلوبنا مع مؤمن آل فرعون ومع بني إسرائيل المؤمنين ضد من؟ ضد بني جلدتنا، ضد الكفر أو ضد فرعون و يعني من تبعه في كفره وضلاله. فالعقيدة التوحيد يستعلي الإنسان على أي رابطة عدا هذه الرابطة، وهذا ما يعني تفصل في مواضع أخرى كثيرة. لكن هذه حلقة من حلقات الصراع التي نشعر فيها بانتمائنا إلى أهل الإيمان أيا كانوا ومن كانوا ومتى كانوا وحيث كانوا، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الجغرافيا أو النسب أو غير ذلك أو العرق، إنما هو الانتماء إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. حاميم نطق الكلام مرارا فيما يتعلق بخلاف العلماء في هذه الحروف المقطعة في آراء الصور وأصلنا إليها مرات كثيرة، الله أعلم بمراده منها. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب هذا إثبات لصفة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، تنزيل الكتاب ويوضح ويؤكد قوله من الله، التنزيل من الله سبحانه وتعالى. ففي هذا رد على ايضا من يقول رد على من يقول ان القران ليس كلام الله، فهذا اثبات للقران واثبات للرساله ان هذا الكتاب تنزيل من العزيز العليم. فيه رد ايضا على المعتزله القائلين بخلق القران، فانه يثبت ان المتكلم بهذا القران هو الله سبحانه وتعالى. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا اله الا هو إليه المصير. نلاحظ أنه لم يعطف هنا في الأسماء الحسنى الأولى، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. أما في قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول، فالعطف هنا ليبين مغايرة الصفتين، فغافر الذنب صفة غير صفة قابل التوب، هذه نوع وهذه نوع، ولذلك أريد بينهما العطف. فغافر الذنب هذا نظر إلى جانب الإساءة، أما قبل الثوب فهو نظر إلى جانب الإحسان حين يقبل العبد على الله فيقبله الله، فحصل مغايرة بين الصفتين. نلاحظ أيضا أنه يؤخذ من هذه الآية الثالثة يعني أن رحمة الله تسبق غضبه، كما صح في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمته تسبق أو تغلب غضبي. فهنا قال عز وجل غافر الذنب وقابل التوب وهذه رحمة، ثم قال شديد العقاب، ثم أتبع شدة العقاب بالتوب بالفضل التفضل والامتنان والإحسان. فوضع صفة شديد العقاب ما بين صفتين كلاهما من صفات الرحمة بحيث تغلب الرحمة غضب الله عز وجل. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول أي بالمن والفضل. لا إله إلا هو إليه المصير أي المرجع والجزاء. يقول الصوفي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، جمع جل وعلا في هذه الآية الكريمة بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين، أي إنسان عاقل دائما يطمح إلى هذين الهدفين، جلب النفع ودفع الضر، جلب النفع ودفع الضر. وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فهذا المعنى وضحه قوله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال أيضا قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقال عز وجل أيضا في آخر الأنعام إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال أيضا في الأعراف إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما يجادل في آيات الله أي ما يخاطب في حجج الله وأدلته على وحدانيته بالإنكار لها إلا الذين جحدوا توحيده. قال الزمخشري سجل على المجادلين في آيات الله بالكفر، وصف على الذين يجادلون في آيات الله بصفة الكفر. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ولا شك أن المراد بالجدال هنا الجدال بالباطل، الجدال بالباطل من الطعن في هذه الآيات والقصد إلى إدحاض الحق وإطفاء نور الله. وقد دل على ذلك قوله تبارك وتعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فأما الجدال فيها يعني الجدال في آيات الله لإيضاح ملتبسها وحل مشكلها ومقارحة أهل العلم في استنباط معانيها ورد أهل الزيغ بها وعنها فأعظم جهاد في سبيل الله. فالجدال بالحق كما في قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالمجادلة بعد الملاقاتة من أجل يعني رفع إشكال عن فهم آية معينة أو إزالة تعارض متوهم بين آيتين وغير ذلك مما هو معروف في علم مشكل القرآن، فهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله جدال في القرآن كفر، جدال في القرآن كفر. ولاحظ هنا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أورد لفظ الجدال منكرا، لم يقل الجدال في القرآن بحيث تكون جنسا يعم جميع أنواع الجدال، لا ما قال ذلك وإنما قال جدال في القرآن كفر، يعني تذكير إشارة إلى أن الكفر هو نوع معين من الجدال وليس كل جدال يعد كفرا. فإراده منكرة تمييز منه صلى الله عليه وسلم بين جدال وجدال، فجدال في القرآن كفر، والمقصود هذا الجدال الذي يراد به إدحاض الحق وإطفاء نور الله عز وجل. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، فلا يغررك تقلبهم في البلاد أي للتجارات وتمتعهم بالتجوال والترداد فمآلهم إلى الزوال والنفاد. يقول الصوفي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لا يجادل في آيات الله أي لا يخاصم فيها محاولا ردها وإبطال ما جاء فيها إلا الكفار. وقد بين تعالى في غير هذا الموضع الغرض الحامل لهم على الجدال فيها مع بعض صفاته، فذلك في قوله ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وأوضح ذلك الغرض في هذه السورة الكريمة في قوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. أما الذين يجادلون في الله فهم أنواع، منهم أتباع يتبعون رؤساءهم المضلين من شياطين الإنس والجن كما بينهم قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. ومنهم صادق، يعني هذه الايه في انواع معينين من نوع معين من اهل الجبال الذين يجادلون في ايات الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الاجيال، هؤلاء التابعون الاتباع الذين يتبعون رؤساءهم الذين يضلونهم من شياطين الانس والجن. فهذه الايه في المجادلين من الاتباع. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض سواء كان انسيا ام جنيا كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. من المجادلين في ايات الله قال هم رؤساؤهم المتبوعون وهم المذكورون في قوله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير كان يعط فيه ليضل عن سبيل الله. من انواع جبال الكفار جبالهم للمؤمنين الذين استجابوا لله وامنوا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، يجادلونهم ليردوهم الى الكفر بعد الايمان. وبين الله سبحانه وتعالى بطلان حجه هؤلاء، ليس لهم حجه، وتوعدهم بغضبه عليهم وعذابه الشديد كما قال عز وجل: والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. قوله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. يقول الصنفي رحمه الله تعالى: نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة ليشرع لأمته، يعني هو الأمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به معه أمته، عن أن يغره تقلب الذين كفروا في البلاد، في بلاد الله بالتجارات والأرباح والعافية وسعة الرزق، كما كانت قريش تفيض عليها الأموال من أرباح التجارات وغيرها من رحلة الشتاء والصيف المذكورة في قوله تعالى: إيلابهم رحلة الشتاء والصيف، أي إلى اليمن والشام، وهم مع ذلك كفرة فجرة يكذبون نبي الله ويعادونه. والمعنى: لا تغتر بإنعام الله عليهم وتقلبهم في البلاد. هذه الحقيقة الآية ينبغي أن تبقى دائما أمامنا في هذا العصر الذي نعيشه الآن: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. كي لا يغتر الإنسان بالأحوال التي وصل إليها الكفار في هذا الزمان من ظلم المسلمين وقهرهم ويعني إذلالهم وتواطؤ صور الكفر في كل العالم على المسلمين أين كانوا، والتمييز الصريح الواضح بين المسلمين وبين غيرهم، والأحداث تخلحت كما خرجوا. فكثير من الناس الآن يغترون بهؤلاء الذين كفروا، يغترون بما هم عليه من متاع الدنيا من الرخاء من التقدم الدنيوي المادي وتقلبهم في البلاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فهذا له نهاية، وهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى، هم يتقلبون في البلاد في إنعام وعافية، فإن الله جل وعلا يستدرجهم بذلك الإنعام فيمتعهم به قليلا ثم يدركهم فهذا على مصيرهم إلى النار. كان الإنسان أن يغتر لو أن هذه الدنيا هي النهاية، لكن أما وأنهم يعني في دار الابتلاء ودار الامتحان فأما قريب يزول كل هذا عنهم وتعود سنة الله سبحانه وتعالى ليعلو الحق فوق الباطلين. أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة من كتابه عز وجل كقوله سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله تعالى: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال أيضا: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. والفاء في قوله تعالى: فلا يغررك تقلبهم، فلا يغررك كذبيا أي لا يمكن تقلبهم في بلاد الله أي لا يكن تقلبهم في بلاد الله متنعمين بالأموال والأرزاق سببا لاغترار كريم فتظن بهم ظنا حسنا لأن ذلك التنعم تنعم استغراض وهو زائر عن قريب وهم طائرون إلى الهلاك والعذاب الدائم. ثم يقول تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم يعني الأحزاب الذين تحزبوا على الرسل وناصبوهم من بعدهم أي من بعد سماع أخبارهم ومشاهدة آثارهم لأنهم طبعا لم يعاصروهم فالذين هذه الأحزاب الذين أتوا على قوم نوح إنما بلغهم خبر ونبأ قوم نوح وشاهدوا آثارهم من بعد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم أي من بعد سماع أخبارهم ومشاهدة آثارهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه أي ليتمكنوا منه ومن الإيقاع به وإصابته بما أرادوا من تعذيب أو قتل فالأخذ هنا بمعنى الأخذ والأخيل الأخير سعيد بمعنى مفعول مأثور أو مأخوذ فأخير بمعنى أثير كذلك هنا ليأخذوه يعني ليتمكنوا منه ويأثروه فيعذبوه أو يأخذوه وجادلوا بالباطل أي قابلوا حجج الرسل بالباطل من جدالهم ليدحضوا به الحق أي ليزيلوا به الأمر الثابت من حجته الصحيح كنا من قبل مرارا إن معنى كلمة الحق يعني الثابت الذي لا يزول الحق يعني الثابت فهنا ليدحضوا يعني ليزيلوا يريدون بذلك أن يزيلوا هذا الحق الذي هو في نفسه ثابت لا يمكن أن يزول ليدخلوا به الحق أي ليزيلوا به الأمر الثابت بالحجة الصحيحة لكنه لا ينضحك وإن كثر في الشبه لما أنه الثابت في نفسه المتقرر بذاته فأخذتهم يعني لما جادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق فأخذتهم أي بالعذاب الدنيوي المعروف أحباره المسوج آثاره فكيف كان عقاب أي في هذه الدار فيعتبر به عقاب تلك الدار إذا كان هذا عقاب الدنيا فإن مثلا عقابا آخر أشد وأبقى سوف يكون له في الآثار قوله تبارك وتعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار قوله كلمة ربك قرأها نافع وابن عامر كلمات ربك وكذلك حقت كلمات ربك وقرأها الباقون بالإفراد كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار أما كلمة ربك فما هي كلمة ربك لابد أن تكونوا حفظتموها التي هي لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين القول أو الكلمة مرارا تأتي في القرآن بنفس هذا المعنى إشارة إلى قوله ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كما في قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون فالقول هنا هو هذه الكلمة أيضا هي المقصودة بقوله تعالى ويحق القول على الكافرين وقال أيضا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون وهي أيضا المعنية في قوله تعالى وقالوا بلى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وقال أيضا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقال أيضا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقال أيضا قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين فهذا هو المراد من قوله كلمة ربك يعني قوله تعالى أو قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين قال ابن جرير أي وكما حق على الأمم التي كذبت رسلها التي قصصت عليك يا محمد قصصها وحل بها عقابي كذلك وجبت كلمة ربك على الذين كفروا بالله من قومك الذين يجادلون في آيات الله لأنهم أصحاب النار وكذلك حقت كلمة ربك تأمل كلمة كذلك بعد السياق الماضي في الآية قبلها تأمل الربط بين القرآن كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم كيف كان يفعل. فالسعيد دائما يعيد نفسه. فهذا نفس ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونفس ما حصل من قومهم كفار قريش. فيقول تعالى كما عاقبت هؤلاء فأخذتهم كيف كان يفعل بما فعلوه كذلك حقت كما حقت كلمتي عليهم بالعذاب وأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على قومك أيضا من كفار قريش أنهم أصحاب النار وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا يعني من قريش أنهم أصحاب النار كان قول نفس المصير. ثم نوه تبارك وتعالى بالمؤمنين وما أعد لهم فقال عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قوله تعالى الذين يحملون العرش يعني من الملائكة ومن حوله يعني ومن حول العرش من الملائكة المقربين يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به أي ويقرون بأنه لا إله لهم سواه ويشهدون بذلك لا يستكبرون عن عبادته. وفائدة التصريح بإيمانهم يعني الملائكة معروف جدا أنهم مؤمنون وأن يعني الملائكة يقرون بأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى ولا يستكبرون عن عبادته كما علم من صفاتهم في القرآن والسنة. ترى ما الحكمة من قوله تعالى في وصف المؤمنون هنا الذين يحملون بوصف الملائكة بالإيمان في قوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به فيؤمنون به لم يكون ما الحكمة. نعم فدم معاكم المصاحبة تأملوا فيها خطأ أحسن الرب سر إرادة الإيمان صفة الإيمان للملائكة هنا حتى يبين الرابطة التي تربط بين الملائكة الذين هم حول العرض والذين يحملون العرض وبين المؤمنين في الأرض. نعم نعم ما هو نفس الجواب الرب من القاسم المشترك بين الملائكة الذين يحملون العرض ومن حوله الأطهار الأبرار وصفهم بالإيمان حتى يكشف لنا عن الرباط الذي عطف قلوب حملة العرش على إخوانهم في الأرض من أهل الإيمان وأهل الإنسان وهو صفة الإيه؟ الإيمان. لماذا؟ لأن فيما بعد قال تعالى إيه؟ ويستغفرون للذين آمنوا فحتى تكشف لنا الآية عن رباط الإيمان الذي يربط بين الملائكة وبين المؤمنين بحيث إن الملائكة لا يستغفرون لهؤلاء المؤمنين يعني أنت في غفلة عن سماعهم ومع ذلك هم في كل لحظة وفي كل وقت يستغفرون للمؤمنين. أين وهذا خبر غيبي ما كان لنا أن نعرفه إلا من طريق الوحي الشريف. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ففائدة التصريح بإيمانه مع دلائله هو إظهار فضيلة الإيمان وإبراز شرف أهله والإشعار بعلة دعائهم للمؤمنين حتى ما ينطق به قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا يعني للمؤمنين مثلهم. فإن المشاركة في الإيمان أقوى المناسبات وأدبها الحب والألفة هي عبارة عن مناسبة بين طرفين مناسبة مشاكلة فأقوى ما يوجد مشاكلة ومناسبة ومحبة ورابطة هي التي تنفع عن الإيمان حتى إن رابطة الإيمان هي أقوى من رابطة النسب. النسب انظر إلى قوله تعالى في حق ابن نوح عليه السلام هو ابنه من كله بلا شك لكن مع ذلك لما قال الله عز وجل قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح لأنه كان كافرا إنه عمل وتقراء إنه عامل غير صالح. فلما فارقه في الإيمان قال صح أن يطلق في حقه إنه ليس من أهلك واضح. والعلماء يجمعون على أن الرجل لو مات ولم يخلف سوى ابن له واحد فقط من كل، لم يترك أقارب إلا ابن واحد من كل جديد، وهذا الابن كافر. فبإجماع العلماء الميراث هذا الرجل يحرم منه هذا الولد، ويقول إلى إخوانه المسلمين في العقيدة وفي الإيمان. لماذا؟ لأن رابطة الإيمان أقوى من رابطة النسب، وكما هو معلوم الميراث دليل القرابة، الميراث دليل القرابة. فلما لم توجد القرابة الإيمانية يعني إيه ألغيت ولم تعتبر هذه القرابة النسبية، مع أنه ابن من كل جهد، لكن لأنه لا يتوارث أهل من نسبه شتى، فالكفر يقطع الميراث. ويقول الميراث إلى إخوانه في العقيدة وفي الإيمان، وذلك بإجماع المؤمنين. فإذا الإيمان يربط بين المسلم وبين أخيه، كما كالرباط الذي بين الكف والساعد أو بين القدم والساق، كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد، إذا اكتفى منه عضو تبع له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمشاركة في الإيمان أقوى المناسبات وأتمها، يعني هي أقوى الروابط التي توجد المناسبة والألفة والمحبة، وأدعى الدواعي إلى النصح والتفاهم. وفي نظم استغفارهم لهم في سلك وظائفهم المفروضة عليه، معروف أن الملائكة لها وظائف تخصصات، الملائكة لهم تخصصات مختلفة كثيرة جدا، هم جنود الله سبحانه وتعالى. فمن تخصصاتهم، من تخصصات الملائكة ومن وظائفهم المفروضة عليهم، أن يستغفروا للمؤمنين، هذه من واجباتهم التي كلفهم الله سبحانه وتعالى بها. يقول القاسمي: وفي نظم استغفارهم لهم في سلك وظائفهم المفروضة عليهم من تسبيحهم وتحميدهم وإيمانهم إيذان بكمال اعتنائهم به، إيذان بكمال اعتنائهم بهذا الواجب هو الاستغفار للمؤمنين، وإشعار بوقوعه عند الله تبارك وتعالى في موقع القبول. لأن السياق يجعل المؤمن يطمع، الله سبحانه وتعالى يثني على الملائكة ويبين لنا عز وجل أو يكشف لنا مظهر مظاهر رحمة الله بنا، أنه يعني أوجب على الملائكة أن يستغفروا لنا، أوجب على الملائكة أن يدفعوا للمؤمنين بالاستغفار لهم. فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذا يشير إلى أن هذا في موقع القبول من الله سبحانه وتعالى، فالله يعلمهم الاستغفار كي يقبل هو هذا الاستغفار. وإذا كان الإنسان يستبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن أو عبد المؤمن يدعو لأخيه، معنى الحديث يعني أو إذا دعا المؤمن لأخيه بظهر الغيب، فيقول الملك: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. يعني يؤمن الإنسان ويطمع أن دعوة الملك سوف تكون مستجابة، فكأنه يدعو بنفسه بلسان لم يعط الله به، وهو دعاء هذا الملك. فكيف بحملة العرض الذين هم من أشرف الملائكة في السماوات العلى وفي البلد الأعلى، يستغلون بتكليف من الله للاستغفار والدعاء للمؤمنين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا يعني يقولون ربنا يا ربنا، وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي ثمنت رحمتك وأحاط بالكل علمك. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، أي اتبعوا صراطك المستقيم بمتابعة نبيك صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال والأحوال، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي عمل صالحا منهم ليتم سرورهم بهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وهذا قوله تعالى في سورة الرعد: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وفيهم السيئات، المقصود فيهم عقوبات وجزاء السيئات، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يعني لمقت الله أي لبغضه الشديد لكم أعظم من بغضكم أنفسكم. إما نفهم بغضكم أنفسكم يعني بغض بعضكم لبعض، يعني أنه يبغض بعضهم بعضا. متى يبغض بعضهم بعضا؟ ومتى يتبرأ كل منهم من الآخر؟ حين ويلعنوا، حين يعذبون، كما قال إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فقوله يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا هذا ينشأ بسبب إيه؟ أن المواد التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب إلى عداوة وبغض ومقت في الآخرة، فيتبرأ كل واحد منهم من الآخر ويلعنه. فهذا قوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله، يعني بغض الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم، يعني أكبر من بغض بعضكم لبعض الذي يحصل يوم القيامة، أو أعظم، يعني مقت الله وبغض الله إياكم أعظم من مقتكم أنفسكم وذواتكم. لماذا؟ لأنهم حين يعينون العذاب يبغضون أنفسهم، كل واحد يكره نفسه، حين تظهر لهم هيئتها المظلمة وصفاتها المؤلمة وسواد الوجه الموحش وقبح المنظر المنكر. لماذا؟ إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، أي تدعون على ألسنة الرسل عليهم السلام إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى فتكفرون كبرا وعتوا. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ قالوا: ربنا أمتنا اثنتين، يعني أنشأتنا أمواتا مرتين. أمتنا يعني أنشأتنا، خلقتنا أمواتا مرتين، وأحييتنا اثنتين يعني وأحييتنا اثنتين، كما قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إذن هما موتتان وهما حياتان تعقبان هاتين الموتتين. نعم صدق. فاعترفنا بذنوبنا. قال قتادة: كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم فأحياهم الله في الدنيا ثم أماتهم الموت الذي لا بد منها ثم أحياهم للبعث يوم القيامة، فهما حياتان وموتتان. فاعترفنا بذنوبنا، أي فأقررنا بما عملنا من الذنوب في الدنيا، يعني هذا اعتراف بأن الله لم يظلمهم شيئا إنما هي أعمالهم التي أهلكتهم. فاعترفنا بذنوبنا، أين يعني أقررنا بما عملنا من الذنوب في الدنيا، وذلك عند وقوع العقاب المرتب على هذه الذنوب وانتفاع المحيط عنه لا تحين مناص. ما عارف ندخل قال الاستدراك، لأن الأخرة دار جزاء فقط ليس دار عمل. فهل إلى خروج من سبيل؟ انظر إلى الذل والخضوع. فهل إلى خروج من سبيل؟ أي فهل إلى خروجنا من النار من سبيل لنرجع إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قال الزمخشري، وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط، وإنما يقولون ذلك تعللا وتحيرا، ولهذا جاء الجواب على حسب ذلك: ذلكم لأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون، فالحكم لله العلي الكريم. يعني ذلكم الذي أنتم فيه الآن من العذاب، وذلكم الحال الذي أنتم فيه، وهو أنه لا سبيل لكم إلى الخروج منه أبدا. لماذا؟ ما ظلمكم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، الحكم لله العلي الكريم. هذا الكلام الذي نحن نطلب، نحن الآن في دار الدنيا نتلو هذه الآيات ونتأمل في رؤوس الكفر والأعداء الذين كانوا تعالى في مشارق الأرض ومغاربها، هذا كلام نتلوه الآن، لكن يأتي يوم يصبح هذا الكلام واقعا وما أحرمه، لأن كل من وآت فهو حريم. نفس هذا الحوار سيحدث قطعا وجزما ذلكم. يعني تخيل أن أكبر رؤوس الكفر على وجه الأرض كلهم بلا استثناء مهما كانت أسمائهم أو قوتهم أو مناصبهم أو يعني تقلبهم في البلاد، الناس على ما هم عليه من الكفر، فإنهم حتما سيخاطبون بهذا الخطاب، وهم حتما يعني سواء نتنياهو سواء كلينتون سواء فلان فلان فلان كل لو ماتوا على الكفر كافرين بالله سبحانه وتعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم سوف يقولون ذلك وسوف يجادون ذلك. فاستحضار هذا مما يخفف العناء الذي يعانيه المسلم من اعداء الله في هذا الزمان. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، كل واحد منتخيل انه يقول ذلك، فهل الى خروج من سبيل؟ ذلكم جواب ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يقول الحنفي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، يقول رحمه الله تعالى التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه ان المراد بالاماتتين في هذه الايات الكريمه الاماته الاولى التي هي كونهم في بطون امهاتهم نطفا وعلقا ومضغا قبل نفخ الروح فيهم، فهم قبل نفخ الروح فيهم لا حياه لهم، فاطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت. واضح؟ فامتنا اثنتين يعني انشاتنا يعني ايه انشاتنا نشاتين امتنا اثنتين. هذا الذي يشير اليه العلامه الجزائري رحمه الله تعالى، هذا هو الذي وافق الواقع الان وما هو معلوم سواء قبل هذا الحديث في علم الاجنه او بعدها، ان هناك مرحله في مراحل النمو الجنين تسمى بالنمو ايه الحياه النباتيه، حياه نباتيه نمو هذا النمو خلال الحياه تكون صغيره ثم تنمو وتكبر، لكن دون ان ينفخ فيها الروح هذا معروف، ثم بعد ذلك تجد فيها الحياه بعد الهجرين والمئه يوم. هذه الحياه الاولى باعتبار غياب الروح في المراحل التي هي قبل نفخ الروح سواء كان حياه النطفه او العلقه او المضغه وقبل ان تجد فيها الروح فهي حياه، هي حلقه يعني للطريق نسميها حياه نباتيه، لا التعبير القراني ان هذا موت، هذه نشاه الموت الذي خلق الموت والحياه، فذكر الموت ايه اولا ثم قرات الحياه، فنفس الشيء في خلق الانسان قالوا ربنا امتنا اثنتين، الاماته الاولى كونهم في بطون امهاتهم نطفا وعلقا ومضغا قبل نفخ الروح فيهم، هذه الاماته الاولى، فهم قبل نفخ الروح فيهم لا حياه لهم، فاطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت. والاماته الثانيه هي اماتتهم وطيرورتهم الى قبورهم عند انقضاء اجلهم في دار الدنيا. فماذا عن الاحياءتين واحييتنا اثنتين؟ الاحياء الاولى في دار الدنيا، والاحياء الثانيه في دار الدنيا عند نفخ الروح في الجنين الى ان يموت، هذه هي الحياه الاحياء الاولى، والاحياء الثانيه التي هي البعث من القبور الى الحساب والجزاء والخلود الابدي الذي لا موت فيه، اما الى الجنه اما في الجنه واما في النار والعياذ بالله. الدليل على هذا من القران، وان هذا القول هو الذي لا ينبغي العدول عنه ابدا، قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم اولا ايه امواتا ثم فاحياكم ثم يميتكم ثم يخليكم ثم اليه ترجعون. يقول العلامه السفتي رحمه الله وبذلك تعلم ان ما سواه من الاقوال في الايه لا معول لا معول عليه غير ما قرا، اي قول اخر يخالف هذا، لماذا؟ ان القران شرح الاحياءتين والامامتين شرحا وافيا مفصلا بحيث لا يصح غيره. ثم يقول رحمه الله والاظهر عندي ان المسور الذي سوغ اطلاق ختم الموت على العلقه والمضغه مثلا في بطون الامهات، انظر الى البلاغه الفلسفي يقول يسوغ، احنا الان طالعين في كلمه كلنا تقريبا بنقولها وما لها اصل في اللغه اللي هي ايه؟ يبرز يبرز نعم اي نعم هذا من اخطاء الشيعه كلمه يبرز دي ما لها اصل في اللغه، احنا كده ما نعرفش جبناها منين، زي المصطلحات تطلع دلوقتي القولبه والعولمه وهذه الاشياء، فنفس كلمه يبرر ليس كلمه لا ما تعرف في اللغه العربيه، انما هي يسوغ يقول رحمه الله والأمر عندي أن المسوّر الذي سوى إطلاق ابن الموت على العلقة والمدرة نحن أن عيد الذي هو نفس العلقة والمدرة له أطوار أطوار كما قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق مراحل ولما كان ذلك السيف تكون فيه الحياة في بعض تلك الأطوار وفي بعضها لا حياة له صح إطلاق الموت والحياة عليه من حيث إنه شيء واحد ترتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه أخرى وقد ذكر له الزمخشري مسورا غير هذا فانظره إن شئت النبي رحمه الله تعالى قد بين جل وعلا في غير هذا الموضع ان الاعتراف بالذنب في ذلك الوقت لا ينفع كما قال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب الايه الاعتراف هناك لا يفيد اما الاعتراف بالذنب في الدنيا والتوبه في الدنيا الان في دار العمل فيصلح وينفع اما هناك فلا يفيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب الايه وقال تعالى قالوا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون لكن هذا اليقين اضطراري وليس اختياريا اضطراري لما عينوا العذاب وراوا الملائكه وحشروا رغم انوفهم من القبور وعينوا النار خلال يقول انا موقنون نعم لازم تكون موقنين لكن هل هذا اليقين ينفع الا من اليقين الذي ينفع هو ما كان هنا في هذه الدار الدنيا عن اختيار وعن تدبر في ايات الله سبحانه وتعالى فهل وكما قال تعالى بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فهل إلى خروج من سبيل وضحه يعني جملة من الآيات القرآنية كما في قوله عز وجل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق الذين تركوه وهجروه وكذبوه من قبل في دار الدنيا في الآخرة بقى حينما يأتي عاقبة هذه الأفعال ويعينون الحقيقة وما أنذرته به الرسل يصير حقيقة واقعة هذا معنى تأويله لو يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق نشهد أن محمد رسول الله وجميع الأنبياء قد جاءت بالحق فهل لنا من شفعاء يشفع لنا أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل يقول السنكتي رحمه الله تعالى بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة يوم القيامة يقولون بأن الرسل جاءت بالحق أريد أن تتأملوا باستمرار سواء وأنتم تستخدمون القرآن الكريم أو تمرون تفسير القرآن أو إذا سمعت القرآن الكريم إيه محور القرآن الكريم المحور الذي يدور حول القرآن الكريم هو التوحيد التوحيد جميع القرآن هو في التوحيد كيف القرآن الكريم إما خبر عن الله سبحانه وتعالى وأسماء وصفاته هذا توحيد إما دعوة وأمر بالتوحيد أول أمر في القرآن اعبدوا الله اعبدوا ربكم الذي خلقكم ونذير من قبلكم لعلكم تتقون نهي عن الشرك الذي هو نصيب التوحيد أمر بالطاعات التي ونهي عن المعاصي والمخالفات وهذا من حقوق التوحيد أو خرط أدلة على التوحيد سواء توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات أو ذكر مصير الأمم السابقة حسب موقفها من التوحيد كيف أن من أطاع الرسل الذين دعوهم إلى التوحيد نجوا ويكون ثوابهم مثلا الجنة وعاقبة الأمم السابقة التي نفرت من التوحيد وكفرت بالرسل فعذبت ودخلت النار مصير وقف الجنة وقف النار الذي هو جزاء من آمن بالتوحيد أو من أعرض عن التوحيد فإذا كل القرآن الكريم هو في التوحيد إذا محور الوجود كله هو التوحيد فالرسل قد خلقت من أجل لا إله إلا الله فالرسل بعثوا من أجل لا إله إلا الله المساجد هذه بنيت من أجل لا إله إلا الله نحن خلقنا من أجل لا إله إلا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذا استحضر هذا المحور الخطير جدا في رسالة المؤمن وعقيدته وموقفه من كل ما حوله وتذكروا العبارة التي ذكرتها في أول الكلام تفسير الوحيد الواقعي والصحيح للتاريخ أن التاريخ يحكي الصراع بين أهل التوحيد وأهل الشرك بين الأنبياء وأممهم وانتسامه إلى النبوة وكثير حتى بمنصفهم من دعوة التوحيد التي هي دعوة الأنبياء حتى في الآخرة كل الحوار ينصب حول موقفهم من التوحيد يوم يأتي تأييده يقول الذين نتوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق توحيد فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فهم حينما يخرجون يوم القيامة بعد أن يعاينوا الحقيقة أن الرسل جاءت بالحق ويتمنون أحد الأمرين أن يشفع لهم شفعاء فينقذوهم أو يردوا إلى الدنيا ليصدقوا الرسل ويعملوا بما يرضي الله ولم يبين هنا هل يشفع لهم أحد وهل يردون وماذا يفعلون لو ردوا إذن قولوا فهل لنا من شفعاء فيدفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فصل هذا آيات أخرى بينت جواب أو هل يتحقق لهم ما يتمنون هل يقرأهم بالرسل يوم الأخرة ينفعهم قال عز وجل مبينا أنه لا يشفع فيهم أحد لا يمكن أن يشفع لهم أحد فما لنا من شافعين ولا صديق حليم هذا دعواهم هم في النار يعذبون في أطباق النار فيقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حليم وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر يعني الشفاعة كل من لمن ارتضى لمن رضي الله عنه وأنتم قد كفرتم والآية الأخرى تقول ولا يرضى لعباده الكفر فلا يمكن أن يدفع لكم أحد وقوله تعالى فإن صبروا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فبالتالي لا يستحقون الشفاعة هذا فيما يتعلق بقولهم هل لنا من شفعاء لا الجواب لا ما لكم من شافعين هم يقولون فما لنا من شافعين ولا قضيه الحليم او نرد هل توجد فرصه نرد الدنيا مره اخرى ونكون اكثر متفرقين اذا كان المؤمن الواحد هو المتفرق الاصولي المتعصب الرجعي المتزمت يحلفون لو يتمنون او لو ردوا الى الدنيا ليكونون اشد الناس تصرفا واشد الناس ارهابا وتجمدا مع التجاوز عن هذه المصطلحات حينما يقولون او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فبين تبارك وتعالى في مواضع متعدده انهم لا يردون ابدا كما قال عز وجل ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فقوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم دليل على أن النار وجبت لهم فلا يردون ولا يرغرون وقال أيضا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيأتيهم الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من مصير ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اعتراف ما ظلموا هم يعترفون أنهم عملوا أفرح الأشياء أولم نعمركم أولم نعطيكم نعمة العمر ونعمة الوقت ومددنا في أعماركم أولم نعمركم لا يتذكر فيه من تذكر ألم نعطيكم عمرا طويلا بحيث كانت فرصة واسعة جدا أمام العقول موجودة فالرسل أرسلتهم يعني وهبتكم العقول مددت لكم اياتي في الافاق وفي انفسكم ان ارسلت الرسل انزلت الكتب بلغكم الحق اخذت ميثاق الفطره منكم ومع ذلك عرضتم اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير اما النذير هو الرسول عليه الصلاه والسلام ينذرهم واما النذير في بعض التفاسير هو النسيب نسيب الرؤوس حين يطول عمر الانسان فياتيه النذير لان السيف من راسه عباره عن انذار من الله قد اقتربت من النهايه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد اعذر الله الى رجل اخره حتى بلغ 60 سنه لقد اعذر الله اليه يعني ما تقله معتذر لو تنادى على الضلال بعد ان تعدى 60 فلن يهلك على الله الا هالك مستحق للعذاب اعطاه هذه العمره النعمه ومد له في العمر مد له في نعمه العمر فاذا به يتنادى في الضلال وفي الغيب اي نعم قوله تعالى وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يفيه الجواب أولم نعمركم لا يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فصرح بأنه قطع عذرهم في الدنيا بالإمهال مدة يتذكرون فيها وإنذار الرسل وهو دليل على عدم ردهم إلى الدنيا مرة أخرى. يعني ها نحن الآن نتلو الآيات موجودة في القرآن والقرآن بين يدي الله جميعا وفيها أن من يرقب الكرة لن يجاب. فبلغته قامت عليه الحجة أم لا؟ نحن الآن في دار التكليف ودار الامتحان في لجنة الامتحان جاءنا الإنذار ونحن نتلو هذه الآيات أن من يأتي يوم القيامة بالفعل أيها البشر لمن يأتي منكم يوم القيامة ويرقب الكرة فلا كرة. فإذا قامت عليهم الحجة بكل سبيل حتى إن أعذارهم قد انقطعت تماما. نعم. وأشار إلى ذلك بقوله تبارك وتعالى أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. جوابا لقولهم حينما يقولون لله سبحانه وتعالى أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل فيأتيهم الزوال. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فقوله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا أيضا هذا أتى بعد قوله تبارك وتعالى حاكيا عنهم قولهم فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فيأتي الجواب ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. وأيضا قوله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفيف. بعد قوله وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وقوله تبارك وتعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فأتى الجواب قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يسترون. فكل ذلك يدل على عدم الرد إلى الدنيا وعلى وجود العذاب وأنه لا محيط لهم عنه. لماذا؟ لأن إيمانهم في الآخرة إيمان قهري إيمان اضطراري لكنه ليس إيمانا اختياريا. الإيمان الذي له قيمة اليقين الذي له قيمة هو في دار التكليف الآن يعني بمقرب الصورة أكثر. يعني الله سبحانه وتعالى قادر أن يعني تنحط السماء فجأة وتنزل الملائكة تقضي على أعداء الله والصفين عن سبيل الله في مسارة الأرض المغرب تنتقض عليه وينتصر الإسلام. إذا هل حكمة تقتضي ذلك؟ حكمة لأن معنى ذلك أن التكليف ينتهي لأن هذا إيمان بالإدبار بالخطر. فإذا يكون هذا إيمان ناشئا عن إكراه. تخيل أنت إذا انشقت السماء وعينا العرض مثلا ورأينا الجنة ورأينا النار والملائكة تنزل فتقضي على الكفار ويعني تواسي المؤمنين وتكون معهم. لو عينا هذه الغاشيات في دار الدنيا اذا لن تعود لجنه الاتحاد كان الاخره خاصه. لماذا؟ ان الجميع سوف يؤمنون. القيمه ان ينشا الايمان واليقين بالغيب الذين يؤمنون بالغيب يعني وهم في هذه الدنيا وهذه الحقائق غائبه عنهم فكيف يؤمنون بها؟ يؤمنون بها اختيارا عن طريق التفكر والتفكر في ايات الله. يعني هذا مما يتنفهم عن حكمة تعديل الأخار بنفس المعنى هم في الآخرة حينما يعينون لا ينفعهم الإيمان ولا يكون سببا في استخدام لأن يردوا. لماذا؟ لأن الله قطع أعذارهم لما ذكرنا. ليس هذا فحسب بل بين الله سبحانه وتعالى في ضوء إيماننا لأن بسعة علم الله سبحانه وتعالى وأن علم الله لا حدود له فالله يعلم كل شيء لا يغيب عنه شيء. فبالنسبة لله لا يوجد غيب. كل شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى شهادة بخلاف المخلوقات. فالله عز وجل يعلم كل شيء مما مضى ومما هو موجود ومما هو آت. ليس هذا فحسب بل إن الله يعلم كما قلنا ما كان وما هو كائن وما سيكون وأيضا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. حتى الشيء الذي لم يحدث الوجود لو ان قدر له ان يكون فعلى اي هيئه سوف يكون وماذا سيحصل بالضبط. والدليل على ذلك انه تبارك وتعالى بين انهم لو ردوا لعادوا الى الكفر والطغيان. يعني لو كان في فائده من ان ربنا سبحانه وتعالى يعيدهم الى الدنيا ربما ربما يكون هناك مسائل لذلك. لكن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء ويعلم ما لم يكن حتى انه لا يعلم ما لم يكن لو كان خلق ووجد كيف كان سيكون. فيخبر تعالى ايضا انه لم يستجيب دعاءهم ولم يستجيب طلبهم بالمره والرد الى الدنيا. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى بعلمه الخاص يخبر انهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. وهذا نلاحظه الحقيقه على صوره ابسط من هذا في الدار الدنيا هنا الزلزال. بس مش هقول حاجه غير الزلزال اللي بيقعد ثواني معدودات. ايه اللي بيحصل من الزلزال؟ نحن المسلمين لايماننا بالغيب نختلف عن غيرنا في موضوع الزلزال. ويعني هذا يلاحظ يعني في التعامل مع بعض الحالات النفسيه. الكفار يخافوا من الموت لان الموت هيقطعوا من ايه؟ من الشهوات وكذا وكذا. المؤمن المسلم يخاف من الموت. هو مش بيخاف من الموت. المسلم يقول لك ايه؟ يقول لك هي كده كده موتك. يعني هو هي خلاص الروح هتطلع وخلاص. لكن المؤمن يخاف من ايه؟ مما بعد الموت. لانه عارف ان في حياه اخرى بعد الموت. فلذلك تجد الانسان مجرد ما بيحصل الزلزال ودي انا تجد نموذج حي كلنا يعني نلمسه ونعيشه. يعني من اسبوعين اسبوع الخميس قبل الماضي وقت الدرس يعني جزاكم الله خيرا الحقيقه كنت في غايه الوقار. انا شكت انا قلت ان انا اذا ايه حصل يعني هبوط عندي او في حاجه لقيت الارض بتزيد. فانا قلت ايه انا شكت بس ان انا اللي غلطان. فعرفت بذلك ان جميع الاخوه كانوا حاسين في زلزال وان شاء الله الله سبحانه وتعالى انزل عليهم السكينه لم يتزايد الله وليس هناك افضل من هذا الحمد لله. واضح في حين كان الناس يعني في البيوت المجاوره هنا نزلوا من الصراخ صراخ الى الشوارع في غايه الهلع او في غايه الجزع. فعاد الينا ذكريات الزلزال الايه الماضي وما حصل فيه. لماذا؟ لاننا ليس الموت بالنسبه للمسلمين هو يخاف من الموت هو يخاف مما بعد الموت. فاللي بيجي هذا يعني عصايا على راسه كده بتنبهه انتبه الموت قريب منك سوف تبقى معك اي لحظه. لا بقى يفرق بين الشاب ولا طفل ولا جنين ولا عجوز كله ممكن يموت. واضح هذا وارد في كل لحظه. فاذا يعني ماذا يحصل من اي واحد منا اذا وقع في مثل هذه الطائفه سواء الزلزال او راكب طائره مثلا وطائره تكسر مثلا او باكره وتكاد تغرق او حادث سياره او اي شيء من هذه الاشياء فورا كل انسان مهما كان تمرده وعطوه وصدقه وخروجه عن طاعه الله يخرج العهود والمواثيق سوف يعني ربنا ينجينا بس من هذا البلاء وساستقيم وافعل كذا وكذا ويعني يبالغ في معاهده الله سبحانه وتعالى على ان يصلح ما بينه وبين الله عز وجل. الواقع ايه اللي بيحصل؟ بص لفكره العالم دلوقتي جميع الجداول اليوميه للمسلمين للاسف الشديد كلها الان متعدلت البرامج في ضوء شكل العالم. المواعيد اتغيرت عشان شكل العالم. مواعيد النوم الناس مغيرها دلوقتي عشان يصحى الساعه 2 بالليل لهذا اللغو الفارغ. الساعه 2 والساعه 3 سيظلون على مدى شهر تقريبا في هذا الهراء وهذا العبث من اجل متابعه هذا السفه الذي يسمونه سقف العالم. واضح؟ ونحن نفس الناس اللي كانوا حتى الطلبه في الامتحانات عاملين ايه؟ اللي كانوا رايحين مسجلين لهم المباريات بالفيديو علشان بعد ما يخلصوا اول ما يعني تخلص امتحانات اليومين الجايين يعوضوا اللي فاتهم. يعني هذا حرص غريب. هل الحرص على قراءه القران وعلى صلاه الجماعه وعلى صلاه الفجر موجود فينا معشر المسلمين بهذه الدرجه؟ هذا ليس شان امه التوحيد ابدا. فهل يعني اليس من عدل الله ان يصلي كمان اليهود؟ اليهودين هم اخبث وارغن واحسن الامم لاننا نعرض عن هدي الله سبحانه وتعالى. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. كم واحد منا جميعا معشر المسلمين يخطط بالليل انه ينام بدري عشان يصحى الساعه 3 مثلا عشان يقرا القران او يقوم الليل؟ ستجد سنه نادره جدا. هذا من اجل قراءه القران ومناجاه الرحمن. لكن عشان الكوره والتفاهه والسفاهه كل شيء اتغير. حتى بعض الناس عامله تخدمات مكفره محضرها عشان يلموا بقى الاصدقاء والسلل ويجوا يظهروا امام هذا العدد. فيعني علينا ان نستحي الله سبحانه وتعالى في هذه النعمه نعمه الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني خذوا ذلتكم من النار، قولوا لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، فانهن ياتين يوم القيامه مقدمات، يعني من الامام تحليل من الامام مقدمات، ومعقدات تحترق من القلب، ومجنبات من الجنبين، فهن الباقيات الصالحات الذي قال الله فيها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فيعني الاستقامة والثبت انه يقعد يراعي ساعتين او ثلاثه امام هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين والكافرين يخليه يتفق كده على نفسه، يقعد يسبح ربنا ساعتين، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح المصحف ويقرا، وانظر الثواب العظيم الذي سوف يجيه من بدلا من هذه التفاهه والانشغال بالتوافه التي لا تليق بخير امه اخرجت للناس. الشاهد من الكلام احنا الكلام اخذنا يعني ان لما تنزل الشده تنزل نحن واذا غشيه الموج دعوا الله مخلصين له الدين فلما نزلهم الى الباب اذا هم يشركون يعودون ثاني يحصل في الدنيا فلا يستطيع ان يحصل من الاخره. فلذلك يقول تعالى وقوله الحق الصدق ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني فعلا لو اعيدت لهم الحياه الدنيا من جديد بعد قيام الساعه وردوا ورجعوا حتما سيعودون الى من هو سيكونوا مشركين ويحاربون الدين ويصدون عن سبيل الله تماما كما فعل رغم ما عينوه من احوال الاسلام. وهذا على صوره متغيره نحن نراه في احوالنا نحن المسلمين، ونرى ايضا في احوال عموم الناس حينما تنزل لهم الضائقه ويعاهدون الله ثم بعد ذلك تعود يعني ريما لعادتها القديمه. وهذا ما يحدث. يقول السلفي رحمه الله تعالى وبين في موضع اخر انهم لو ردوا لعادوا الى الكفر والطغيان، وهو قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وفي هذه الايه الكريمه دليل واضح على انه تعالى يعلم المعدوم الممكن الذي سبق في علمه انه لا يوجد، كيف يكون لو وجد؟ فهو تعالى يعلم انهم لا يردون الى الدنيا مره اخرى، وهذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف يكون؟ سيده تعالى بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فانهم لكاذبون. ويعلم ان المتخلفين من المنافقين عن غزوات تبوك لا يحضرونها، لانه هو الذي صدقهم عنها لحكمه كما بينه في قوله ولكن كره الله انبعاثهم فصدقهم فقيل اقعدوا مع القاعدين. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الخروج الذي لا يكون، لو وقع كيف كان سيكون؟ فصرح به في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا قبل الحرب النفسيه تفضيل التفضيل، لو خرجوا فيكم ايه ما زادوكم الا قبل ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. فلذلك الله القى عليهم ايه التفضيل، فقال لهم عز فقال عز وجل ولكن كره الله ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدا ولكن كره الله انبعاثهم فصدقهم. ليه؟ لماذا لم يخرجوا؟ والله يعلم ان هذا الخروج معدوم لم يحدث. لماذا؟ لان الله يعلم انهم لو خرجوا، هذا من علم الايه؟ المعدوم. نعم. لو خرجوا بكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه. ونظير ذلك قوله تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وبين تبارك وتعالى في مواضع اخرى ان اعترافهم هذا بقولهم قد جاءت رسل ربنا بالحق لا ينفعهم، كقوله تعالى فاعترفوا بذنبهم فتسحا باصحاب السعير، وقوله بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين. هذا فيما يتعلق بقوله تعالى قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ الجواب لا سبيل للخروج. ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون. أنتم تستحقون وتستأذنون عن جرارة أن تخلدوا في هذا العذاب وأن تحرموا الكرة والرجوع. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده، إذا قيل لكم لا إله إلا الله فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، كما قال تعالى أيضا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فالحكم لله من علي الكبير، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. قوله تعالى ذلكم، أي ذلكم الذي أنتم فيه من العذاب، وأن لا سبيل إلى خروج قط، لأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، أي بسبب إنكاركم أن الألوهة له خالصة، وقولكم أجعل الآلهة إلها واحدة، وإيمانكم بالشرك، فالحكم لله العلي الكبير، أي فالقضاء له وحده لا للغير، فلا سبيل إلى النجاة لعلوه وكبريائه، فلا يمكن أحدا رد حكمه وعقابه. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، هو الذي يريكم آياته من الريح والسحاب والرعد والبرق والصواعق ونحوها، وينزل لكم من السماء رزقا أي مطرا، وإفراده بالذكر من بين الآيات لعظم نفعه وتسبب بحياة كل شيء عنه، لأن نعمة الماء، الماء هو الحياة، الماء هو الحياة، فلذلك أفرد هذه النعمة بالذكر بعد أن عمل الآيات، هو الذي يريكم آياته عامة ثم خصص فقال وينزل لكم من السماء رزقا أي مطرا وما يتذكر إلا من ينيب أي وما يدفع بآياته تعالى إلا من يرجع إليه بالتوبة والإنابة. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى هو الذي يريكم آياته، فذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه جل وعلا هو الذي يري خلقه آياته أي كونية قدرية ليجعلها علامات لهم على ربوبيته واستحقاقه العبادة وحده. ومن تلك الآيات الليل والنهار والشمس والقمر كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومنها من هذه الآيات السماوات والأراضون وما فيهما والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنهار والعيون والجبال والأشجار وآثار قوم هلكوا، آثار الأمم التي أهلكها الله من قبل، حتى هذه الآثار ينبغي أن ننظر إليها أنها إيه؟ كما حرضنا القرآن بالضبط أنها آثار علينا أن ننظر فيها لنستحضر كيف كان مصير الذين آثروا الشرك على التوحيد. ففهم التاريخ وتفسير التاريخ على أساس أنه صراع بين الإيمان وبين الكفر. أيضا وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وقال تعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وما ذكره جل وعلا في آيات المؤمن هذه هو الذي يريكم آياته من أنه هو الذي يري خلقه آياته بينه وزاده إيضاحا في غير هذا الموضع، فبين أنه يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم، وأن مراده بذلك البيان انظروا حتى تفهموا الأشياء على حقيقتها. هذه الآيات التي يكشفها العلم ما بين يوم وآخر هي رسائل من الله سبحانه وتعالى، كما يقول الشاعر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما قال الله باطل. فكل ما تقع عليه الاكتشافات العلمية الحديثة من آيات الله سبحانه وتعالى إنما هي رسائل من الله سبحانه وتعالى. هذه آيات الآفاق وآيات الأنفس أسرار التسبيحية والأسرار الوظيفية وغير ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى. فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، لماذا؟ حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى تعرفوا أن رسول الله، أن محمدا رسول الله حقا، وأن القرآن كلام الله، وأن الإسلام هو طريق النجاة. فإذا كما قلنا في مناسبة سابقة يعني محاولة تجهيل العلم التي تجري الآن على قدم وساق بتواطؤ أعداء الله في الشرق والغرب والشمال والجنوب، فأنهم يحاولون تجهيل العلم، تجهيل العلم يعني العلم والجهل معه، كانوا في مرة يشتكون من جاهلية الجهل، الآن جاهلية العلم، العلم قطعت صلته بخالقه سبحانه وتعالى. هذه الآيات العلمية من الذي خلقها؟ من الذي أوجدها؟ هو الله سبحانه وتعالى. ما هي يعني الله الذي خلقها يخبره أنه ما أوجدها، ما أوجدها إلا انظر الحق ما اوجدها الا لتتمنا على توحيده ولتتمنا على ان محمدا رسول الله حقا وعلى ان القران كتاب الله وعلى ان الاسلام هو طريق النجاه في الدنيا والاخره. واضح؟ فلما ياتي العلم ويكون الطبيعه تعلم والطبيعه تنوز وياتي يعني ان هو حاجه ما يسمى علم هو جهل في هذا الحديث. تجهيل العلم لن تنفع عنه هذه الرابطه بينه وبين من خلقه وهو الله سبحانه وتعالى. نظل نحفظ اسماء الكفار من المشرق والمغرب ومن القديم والحديث فلان اكتشف كذا فلان اكتشف كذا فلان اكتشف كذا اكتشف وتمددون هذه الطريقه فكيف بمن خلق؟ اذا كان يعني الذي يعني لو ان مخلوقا من البشر يعني واحد اخترع جهاز او اله او ابتكر اي شيء يبقى له براءه الاختراع وتبقى يعني حق محدد لان هو الذي ابتدع واخترع وابتدع هذا الشيء. واضح؟ كيف من اوجد هذا كله من العدم وهو الله سبحانه وتعالى؟ الكهربيه المغناطيسيه الطاقه النوويه كل هذه الاشياء التي يتحدث عنها العلم يعني ما هي الا خلق الله سبحانه وتعالى هي ايات الله والله الذي خلقها يخبر انه يعني ما يعني خلق هذه الايات وما اطلعنا عليها وما ذكرنا من اكتشافها كما تاملوا الايه هو الذي ايه؟ يريكم تامل كلمه يريكم فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف لنا هذه الايات. واضح؟ لماذا؟ لنتوصل الى ان الاسلام هو الحق وان القران هو الحق والرسول هو الحق ومع ذلك انظر الى المؤامره الخطيره الان في مسار في ارض المغرب علمنا في العلم تجهيل العلم بان تقطع صله المخالفه. اتحدث اي حد ياتي بكتاب فيزياء او ميكانيكا او علوم او طب او هندسه اي كتاب معتمد طبعا من كتب المؤمنين الذين يؤلفونها في اهل الايمان بيؤلفوا لكن نتكلم عن الكتب المعتمده في الكليات هل تجد الا نادر الشاذ ان واحد ينسب الفعل الى خالق سبحانه وتعالى؟ لا الوجه الكليه تفرض كذا الحركه الفلكيه لما فيش نسبه هذه الاشياء الى الله سبحانه وتعالى مع انه ما تكون حركه ولا سكنه الا باذن الله سبحانه وتعالى والا بعلمه والا بمشيئته والا بارادته ومع ذلك قطع صله العلم تماما عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان العلم هو اقوى مؤيد لدين الاسلام. العلم هو اسمه دين العلم كما ترون الملاحده الان الزنادقه الصحفيين والادراء الذين يطعنون في الاسلام ان طعن صريح ويقولون انه دعوه لتغييب العقل. عقل ايه ايها المجانين؟ عقل ماذا؟ تامل ايات الله ان في ذلك ايات لقوم يعقلون. هذا هو دين العقل ودين العلم ودين الحجه ودين البرهان. هم الذين لا يملكون الا السباب والسفائل وأن يمشوا في ذيول أعداء الإسلام ويكونوا أبواقا يرددون طعنهم في سبيل الله وهم يبغونها عوجا. فعملية أنا أريدكم أن تقفوا كثيرا جدا عند هذه الآية هو الذي يريكم آياته يريكم آياته. فإذا كشف هذه الآيات وتوصيل هذه الآيات إلينا هو من عند الله الله الذي يكشفها لنا ويحج علينا جميعا كي نصل بها إلى توحيده وأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. ألا ترى يعني إذا تأملت في تسليم الذرة ودوران الإلكترونات والمدارات وهذه الأشياء كلها فالنظام الذي تجد به المجموعة الشمسية هو نفس النظام موجود في الذرة. يعني الذرة التي لا نراها لتناهيها في الصغر نظامها هو نظام المجرة التي لا نراها لتناهيها في الكبر. ألا يدل هذا على أن خالقهما واحد سبحانه وتعالى؟ إذا يعني قراءة العلوم الحديثة ليس تضيعا للوقت وليس علما دنيويا. ما اسمي هذا علما دنيويا هذا من كنت علوم التوحيد لان هذا عباره عن اطلس يكشف لنا يعني ايه ايات الله. هذا شرح لقوله تعالى هو الذي يريكم اياته. انت اذا قرات في القضاء فانت تطبق هذه الايه هو الذي يريكم اياته. ها سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. اذا درست في علوم الاسماك علوم البحار علوم التسريح علوم الفسيولوجيا علوم الأجنة أي نوع من العلوم التي تكشف هذه الآيات فهذا تطبيق لهذه الآية. هذا عبادة من أعظم العبادات وهي عبادة التفكر. التفكر التفكر هذا ليس نادرا هو طريرة. والدليل أن الآيات الأواخر في سورة آل عمران والتي يقول الله تبارك وتعالى فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الى اخر الايات الكريمه. طيب اين الدليل على الوجوب؟ انا قلت ان التفكر في هذه الايات واجب، مفيش دليل على الوجوب في الايه، فممكن تكون بيمدح المؤمنين. نعم لا طب احسن هذا هو الجواب. نعم في حديث عن سيدنا عيسى رضي الله عنه دخل عليها بعض الصحابه او بعض التابعين يقولون لها يا ام المؤمنين حدثينا باعجب شيء رايتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقالت نعم نام ليله من الليالي حتى مس جلده جلدي، ثم قال يا عائشه غريني اتعبد لربي. اشتاق النبي عليه الصلاه والسلام الى الادب والصلاه، يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قلت والله إني لو أحب قربك وأحب ما يسرك. فقام عليه السلام يعني شرع في الصلاة، فظل وهو في الصلاة كل يبكي حتى بل لحيها، ثم ظل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره، ثم ظل يبكي حتى بل الأرض. يعني معناها أن الملابس تتبعت من الايه من الدموع حتى كانت على الارض. فالى ان جاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بصلاه الفجر، فلما راه بلال يبكي بكى، هكذا كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، مشاركه في دون ان يعرف ما هو السبب. وقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل علي الليلة آيات، تأملوا الحديث، لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إلى أن تفكر أن القول النبي عليه السلام لقد أنزل الآية الأخيرة في الأمر، لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إذا التفكر فيها واجب فريضة محترمة. فالشاهد أن ما ينبغي أن ننفق وراء كلام هؤلاء الملاحدة العالميين أعداء الله وأعداء رسوله والملحدين سواء من الشرق أو الغرب أيا كانت جنسيتهم أو ألوانهم، لأنهم يفسرون العلم عن حقيقته عن خالقه عن صانع هذا العلم وموجب هذه الحقائق الذي هو الله سبحانه وتعالى. فنحن في نعم الله سبحانه وتعالى في كل شيء، هي نعم من الله علينا، فمن كفر هذه النعم ان ننتبه للطبيعه، الطبيعه يعني الطبيعه دي ايه يعني؟ الطبيعه اللي عملت وسوت وخلقت واوجدت، والطبيعه وفرت كذا والطبيعه بتعمل كذا، فلما نعبد الطبيعه بقى، الطبيعه دي يعني هي اقل منا ام احسن منا؟ اذا كانت اقل منا في جانب هي الاشجار والمياه والاحجار، طيب كيف نحن العقلاء نعبد ما هو احق منا؟ وكيف يعني القاعده ان فاقد الشيء لا يعطيه، كيف الطبيعه تعطي في الحياه وهي جامده ميته؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فهم يهربون بدا ان يقولوا الله يقولون الطبيعه. وموجود للاسف هذا الكلام يثبت الاشياء للطبيعه، الطبيعه تعرض الطبيعه تسود الطبيعه وفرت كذا الطبيعه جمالها في كذا، دون ويتحرون بمنتهى الدقه الا يلزموا ذلك الى الله سبحانه وتعالى. هذا لا شك من الكفر ومن الجحود، وينبغي الا نقع في هذا الفخر العالماني الملحد الذي يجهل العلم ويحوله الى اداه تجهيل بدا ان يكون اداه لتعليم التوحيد ونصوص الحق. قوله تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. الافاق جمع افق وهو الناحيه، والله جل وعلا قد زين من غرائب صنعه وعجائبه في نواحي سماواته وارضه ما يتغير به لكل عاقل انه هو الرب المعبود وحده، كما اشرنا اليه من الشمس والقمر والنجوم والاشجار والجبال والدواب والبحار الى غير ذلك. وبين ايضا ان من اياته التي يريهم ولا يمكنهم ان ينكروا شيئا منها تكفيره لهم الانعام ليركبوها وياكلوا من لحومها وينتفعوا بالبانها وجبها وسمها واقفها ويلبسوا من جنودها واطوافها واوبارها واشعارها، كما قال تعالى الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجه في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم اياته فاي ايات الله تنكرون، كما قال في الايه الاخرى فباي الاء ربك تتمارى، بتشدد في اي نعمه تنكرونها؟ الله الذي اعطاكم هذه النعم فاي ويريكم اياته، ايضا من جديد ويريكم اياته كما قال هنا وهو الذي يريكم آياته، قال في هذه الآية ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ هل لكم أخذ على إنكار هذه النعم وهذه الآيات؟ فأي آيات الله تنكرون؟ وبين في بعض المواضع أن من آياته التي يريها بعض خلقه معجزات رسله، لأن المعجزات آيات أي دلالات وعلامات على صدق الرسل، كما قال تعالى في فرعون ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. وبين في موضع آخر أن من آياته التي يريها خلقه عقوبته المكذبين رسله، هذه أيضا آيات عقوبة المكذبين، كما قال في قصة إهلاكه قوم لوط ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وقال في عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والكمل إلى آخره، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلة. إذا قراءة الآيات لا تقتصر على الآيات الكونية القدرية، بل يشمل جميع الآيات في الآفاق وفي أنفسنا ويعني معجزات الأنبياء ونقمته أيضا من أعدائه والكافرين به. أستحي الليلة هذا قبل أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن